أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد والمنة حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك. سبحانك لا ينبغي التسبيح إلا لك. وصل اللهم على سيدنا محمد إمام الخير ورسول الرحمة وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين صلاة دائمة باقية في كل وقت وفي كل حين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله المباركة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من مدينة القاهرة ومن ساحة طيبة طاهرة، قلعة العلم والعلماء، من الجامع الأزهر الشريف. نحييكم إخوة الإيمان ونحن ننقل لكم صلاة فجر يوم طيب كريم، يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس. هذا اليوم إخوة الإيمان يوم اختاره الله تبارك وتعالى على سائر الأيام، فيه خلق آدم وفيه خلقت الجنة والنار والسماوات والأرض وفيه تقوم الساعة. من الخير أن نكثر فيه من الصلاة والتسليم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلوات ربي وسلامه عليه: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، معا نستهل لقاء الفجر بتلاوة مباركة من سورة التوبة يتلوها علينا القارئ الشيخ حلم الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يوم يحلونه عاما

وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله لما أذنت لهم عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، يا خير من سئل ويا أكرم من أعطى. هكذا إخوة الإيمان عشنا معا في رحاب تلاوة المباركة من سورة التوبة، تلاها علينا القارئ الشيخ حلم الجمل، مستهلا بها لقاء الفجر من هنا من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، حتى يأذن الله بميلاد فجر هذا اليوم الطيب المبارك. نبقى مع الإدعية والابتهالات والمبتهل الشيخ حسن قاسم. صلوا عليه تحيتي أبكي الوداع واشتكي شكواه صلى عليه الله صلى عليه الله ما قرأ الورى آية الكتاب وردد فحواه ومضيت للتاريخ أقرأ سفره ومضيت للتاريخ أقرأ سفره سفر البطولة يهتدي بهداه زرت البقيع زرت البقيع زرت البقيع ففيه مجد خالد فيه الأشاوس لحدت بثراه فيه البطولة خلدت فرسانها فيه جسدت ذكراه شوقت قلبي شوقت قلبي شوقت قلبي لزيارة قبرهم وجفوت أجله أشم شذاه أشم شذاه وقرأت فاتحة الكتاب لروحهم ودعوت ربي أن أناد رضا حمدا إلهي قد أجبت رجاءنا وشفيت قلبي في نوال وماه أكرمتني شوقتني ودعوتني أكرمتني شوقتني أكرمتني شوقتني ودعوتني لأداء فرض أكرمتني شوقتني أكرمتني شوقتني ودعوتني أكرمتني شوقتني ودعوتني يا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد إلا الله حقا وصدقا وعدلا ويقينا ونجاة من النار، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان رفع نداء الحق ورفع آذان الفجر هنا في الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، رفعه المفتاه للشيخ حسن قاسم بعد أن قدم لنا فاصلا من الأدعية والابتهالات الدينية. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك في يومنا هذا وفي ساعتنا هذه من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، ونسألك العصمة من الشيطان وأوليائه، والعون على النفس الأمارة بالسوء، والاشتغال بما يقربنا إليك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أيها الإخوة المؤمنون، أرى الإخوة المصلين وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا يستمعون إلى القرآن الكريم، تلاوة مباركة قصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ حلم الجمل، بعدها يقام للصلاة التي يؤمنا فيها الشيخ عبد الله تميم الفشني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يهدي إلى قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق فما لكم كيف تحكمون صدق الله العظيم الفاتحة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استقيموا للصلاة يرحمنا ويرحمكم الله تراصوا واعتدلوا اخشعوا في صلاتكم وأخلصوا لله قلوبكم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقالوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني

إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اهدنا بفضلك في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا يا ربنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت اللهم قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت نستغفرك اللهم من كل ذنب وإثم ونتوب إليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي ونحن الضعفاء لديك اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك اللهم استرنا في الدنيا ولا تفضحنا بين الخلائق يوم العرض عليك اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر وسائر بلاد المسلمين بخير فوفقه لكل خير ومن أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر وسائر بلاد المسلمين بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة عليه مولانا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هكذا إخوة الإيمان قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك هنا في الجامع الأزهر الشريف أمنا فيها الشيخ عبد الله تمام الفشني وهذه تحيات جمال عبد الكريم الماحي وصابر عبد الله من الهندسة الإذاعية ومن أسرة التخطيط الديني مدحت أحمد حمودة وتحياتي أحمد عبد الكريم والميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.